بين وجه ذلك، قال لأن هذا يدل على تحريه، وأن هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ضبطها فتركها، مع أن في احتمالا أن يكون نفسها. والنسيان قدح في الإنسان ولا لا؟ قدح. لكن الزيادة إنما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج. وأما النقص فإن كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه. صحيح أنه قد يدل على تحريه، وأنه لم ينقل أو لم يروي إلا ما أتقن، لكن قد يقال إنه يدل على أنه نفي، نفي ما أتمه غيره من الحفاظ، وحينئذ فيكون في ذلك قدح. والظاهر والله أعلم أن الشافعي يعتبره قدحا، لأن الأصل عدم القدح، فيحتمل أنه تركه تحريا واحتياطا. وعلى كل حال فالمخالفة إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير، وربما نجد أمر رابعا باختلاف في الإعراب يختلف به المعنى. فهذه أربعة وجوه، فكل ما لا ينافي الثقات من هذه الوجوه الأربع فإنه مقبول. النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر، وكذلك الإعراب إذا لم يختلف به المعنى فإنه لا يضر أيضا. أما الزيادة فالغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى، الغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى، فإذا كان منافي لمن هو أرجح فإنه شاذ ولا يقبل. هنا فإن خورف أي الراوي بأرجح منه لمزيد أنا عندي فإن خورف عندكم أي الراوي؟ ما عندنا أي الراوي. عندي أشهر منه. طيب قيض أي الراوي أن هنا للعهد أي راوي الصحيح والحسن هنا. خويف أي الراوي بأرجح منه لما في ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك. طيب إذن من هنا أخذنا تعريف المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ ما خالف به الثقة غيره ممن هو دونه، هذا المحفوظ ما خالف به الثقة غيره من الثقات ممن هو دونه، إما في العدد أو في الأوثقية، هذا المحفوظ. الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات ممن هو أرجح منه عددا أو صفة. نعم. من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق الحديث، وتابع ابن عيينة على وصفه ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسلة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العداية والظلم، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. طيب إذن في زيادة الآن، في زيادة، وش الزيادة اللي حصلت؟ وصله إلى ابن عباس. فقدم من الواصل ولا الواصل؟ لماذا؟ لأنهم أكثر عددا. وشيء آخر لأن معهم زيادة علم، لأن معهم زيادة علم، وهذه من أسباب المرجحات لأن السند واحد. لو قيل إن الراجح حذف ابن عباس لكان الحديث مرسلا لأنه رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إذن وأعرف من هذا التقرير أن الشاب ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني أولى منه بالقبول، فيشمل زيادة العدد وزيادة الوثقية. الله أعلم. إن وافقه غيره المتابع ايه هو مش شرحنا هو الاعتبار بس بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شرح الان مخالفة مع الضعف. كيف مبوعد الآن نقول السماع بياته المؤيد ولا من الخارج فإنها تنبني على هذا التفصيل. نعم نعم. حنا ذكرنا أن مقتضى قاعدتنا هذا أنه ما تقبل، ولكن ما قلنا أن لها مؤيد من خارج وهي أنه قد ختم الدعاء بمثلها في دعاء المؤمنين فيكون هذا مؤيدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيلات المقري عن أبي إسحاق عن العجار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات. رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، وعرف بهذا أن بيت. طيب إذا عندنا محفوظ وشاب ومعروف ومنكر، فالمحفوظ والشاذ متقابلان والمعروف والمنكر متقابلان، ولهذا لو قلت إن المحفوظ يقابل المنكر صح ولا لا؟ غير صحيح. ولو قلت إن المعروف يقابل الشاذ فهو خطأ، فالمحفوظ يقابل الشاذ والمعروف يقابله المنكر. أيهما أعظم مخالفة؟ المعروف مع المنكر أشد، لأن المنكر هنا الذي خالف ضعيف ما يعتمد عليه، بخلاف الشاذ فإنه ثقة لكنه اعتبر شاذا لأنه مخالف لمن وارجح منه. فهنا مثلا الذين رواه مرفوعا الذي رواه مرفوعا ضعيف، ولهذا نقول إن رفعه منكر. وسيأتي إن شاء الله أيضا للمنكر تعريف آخر في كلام المؤلف، لكن هنا في باب المخالفة نقول المنكر هو ما رواه الضعيف إيش مخالفا للثقة، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح. نعم. تمام فهد. نعم. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهم اجتماعا اشتراط المخالفة واشتراطا في أن الشاذ روايته ثقة راوي ثقة أو صدوق، والمنكر راوي ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. صح. بينهما عموم وخصوص موجه. كيف ذلك؟ لأن النسبة في العموم والخصوص قد تكون وجهية وقد تكون مطلقة، فيقال مثلا بينهما عموم وخصوص مطلق وبينهما عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو لا مطلق. إذا كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، يعني أحدهما يصح الإخبار به عن الآخر والثاني لا يصح، فهذه عموم وخصوص مطلق. نعم. وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه. فمثلا إذا قلنا الراكبة صلاة، ما هي النسبة بين الراكبة وبين الصلاة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن كل راكبة صلاة، فتقول كل راكبة صلاة. لكن هل تقول كل صلاة الراكبة؟ ما يصح. وعدلنا عن كل إنسان حيوان وكل حيوان ليس الإنسان، لأنكم تقولون ما لا بهذا المثال ونتركه. طيب نعم، كل سكري تمر. كل سكري تمر، لا، السكري عندنا نوع من انواع التمر، ما هو السكري يعني اللي طعمه حلو، لا. طيب يصح هذا؟ طيب عموم وخصوص مطلق، لأنك تقول كل سكري تمر ولا تقول كل تمر سكري. طيب لكن عندنا الشاذ والمنكر، لا يمكن أن تقول كل شاذ منكر، قل لا يصح تقول كل شاذ منكر؟ لا. طيب هل يصح أن أقول كل منكر شاذ؟ إن قلنا نعم صار بينهم عموم وخصوص مطلق، ولكن ما الذي يقول بينهم عموم وخصوص من وجه. ولكن إذا قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط، صح ولا لا؟ صح، وبأن المخالفة في الجميع، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف لثقة، لكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف، ثقة. فالحاصل الآن أن عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث، وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. فإذا قال المحدثون مثلا هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه أو أرجح منه. وإذا قالوا هذا حديث منكر فله معنيان، إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لمن هو لثقة، ما نقول لمن هو أوثق منه لأنه ضعيف ما عنده ثقة. والمعروف هو ما خالف الثقات فيه الضعيف، والمحفوظ ما خالف الثقات فيه الثقة لكنه دونه. أيهن؟ نعم. طيب عندنا مثلا في الأحكام الشرعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. فهذا بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنك إذا نظرت إلى الحديث الأول وجدته عاما في الزمن خاصا في الصلاة، ولا؟ والثاني بالعكس، لا صلاة عام وخاص في الزمن، فبينهما عموم وخصوص وجه. وكذلك مر علينا في العدد في المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم أيضا أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في إيش؟ عام في المتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غيره، وخاص في العدة أربعة أشهر وعشرة. وأولاة الأحمال يأكلهن أيضا حملهن، هذا عام في المتوفى عنها وغيرها، وخاص في الحامل، فبينهم عموم وخصوص من وجه. طيب الكلام على أن النسب ذكروا أنها أربع، ولكن هذا ليس محل بحثه، عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق وتساوي واختلاف. فالتساوي معروف كإنسان وبشر، هذا يساوي هذا في الدلالة، والعموم وخصوص المطلق والوجه عرفتموه، والمخالف هو الذي لا يحتق أحدهما على الآخر إطلاقا، مثل بشر وحجر، هذا لا يمكن أن نقول بينهما نسبة. نعم طيب ممكن. وإن ترك المسكين إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد مثله إن وافقه غيره لا أكتوها، يمكن أنكم بشر يمكن ما حط عليها قوس حتى أشرح عندنا مثل. وإن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل مشبه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن كان المكتوب في العالم مكتوب في العالم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرد النسبي إلى آخره. تقدم لنا أن الفرد نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، يعني يكون التفرد من التابع. والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند بالنسبة لتلميذ من التلاميذ انفرد به عن بقية التلاميذ، مثل هؤلاء جماعة روى عن شيخ وانفرد أحدهم بحديث، فهذا يسمى فردا نسبيا. وقد يكون فردا نسبيا باعتبار الأماكن، مثل أن يكون فردا نسبيا فيما يروي عن أهل الشام أو عن أهل العراق أو ما أشبه ذلك. المهم من هذا الفرد على اسمه فرد نسبي باعتبار النسبة إلى شيء معين. الفرد النسبي له ثلاث حالات، إما أن يوافقه غيره فهذا يسمى متابع، والمتابعة أقسام كما ستأتي إن شاء الله تعالى، وإما أن يوجد شاهد حديث آخر من طريق آخر يشبه هذا المتن الذي انفرد به هذا الراوي عن شيخه فيسمى هذا شاهدا، مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقوي الحديث وإن لم يكن هناك فردية، كما لو كان الحديث في طرقه ضعيف ثم وجدت له شواهد يسمونها شواهد وإن لم يكن هناك فردية، لأن الشاهد هو الذي يقوي الشيء ليثبته، ومنه شهادة الإنسان في الدعاوى، فإنها تقوي جانب من المدعي الذي أتى بالشاهد. فإذا روى هذا الفرد حديثا لم يروه غيره عن هذا الشيخ ووجدنا له شاهدا من حديث آخر يشبهه في المتن، إما شبها معنويا أو شبها لفظيا، فإن هذا يسمى الشاهد، سمى الشاهد لأنه شاهد لهذا الفرد النسبي بالصحة حيث قواه. هناك شيء ثالث يتعلق أيضا بالفرضية وهي التتبع، يتتبع الطرق والمسانيد والمؤلفات لننظر هل لهذا شاهد أو متابع، وهذا يسمى اعتبارا، يسمى الاعتبار. فعندنا فيما يتعلق بالفرد المسلم ثلاثة أمور: المتابعة، والثاني الشاهد، والثالث الاعتبار. ولهذا دائما يمر علينا حتى في البخاري يقول تابعه فلان بن فلان عن كذا وكذا، لأنه يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف، فإذا انفرد عن الشيخ فإنه يوجب الشك في صحة روايته، فإذا توبع صار ذلك مقويا له. إذا لم يجد متابعا بحثنا هل أحد من الرواة روى هذا عن هذا الشيخ كما روى هذا المنفرد، ما وجدنا متابعا. نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الشواهد. والمتابعة أقوى من الشواهد، لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند، في نفس السند والمتن، والشاهد في المتن فقط، في المتن فقط، لأنه يأتينا من طريق آخر لكنه يشبه هذا الذي حدث فيه الفردية. فتتبعنا للطرق والمسانيد والمؤلفات في علم الحديث يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. وأشبه ما يكون له الصبر والتقسيم عند الأصوليين، يعني أنهم يتتبعون وينظرون في هذا الشيء هل له شاهد، هل له متابع، وهل هذا لازم، هل يعني هل يجب على طالب العلم طالب الحديث أن يتتبع الطرق لوجود شاهد أو متابع؟ الجواب نعم يجب، لأن انفراد هذا الشخص عن هذا الشيخ بما خالفه غيره يوجب إيش؟ يوجب أينما الشك في صحة هذا، فلا بد من أن نتابع، من أن نعتبر حتى ننظر هل هناك متابع أو شاهد. والله أعلم. أن ما يظن أنه فرد، فرد النسبي، ما يظن أنه فرد إذا وفق في الشيخ، في شيخه، فهي متابعة تامة، وإن وفق في من فوقه فهي متابعة قاصرة. وجه ذلك أنه إذا وافقه في شيخه صار السند من شيخه إلى منتهى قد اتفق عليه الراويان، وإذا كان في موافقة في من فوق الشيخ صار السند في من فوق الشيخ متفقا عليه، لكن في الشيخ غير متفق عليه. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، لنفرض مثلا أن رقم واحد كان شيخا لرقم اثنين، ورقم اثنين يظن أنه ما روى عن هذا الشيخ أحد غيره، فهذا إيش؟ فرد، فرد نسبي، لأن الفردية صارت في أثناء السنة. إذا جاء إنسان رقم ثلاثة وروى عن رقم واحد الذي هو الشيخ، وصار صارت المتابعة تامة، لأن هذا السند من أوله إلى منتهى اتفق فيه الراوية، فتكون متابعة تامة. وإن كان هذا الراوي اللي هو رقم ثلاثة روى عن من فوق رقم واحد عن شيخه، فهذه متابعة قاصرة، لأن الراويين لم يتفقا في الشيخ. والحاصل أن الفرد إذا وافقه غيره في شيخه فهي متابعة تامة، وإن وافقه غيره في من فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة. طيب، ما فائدة المتابعة سواء قاصرة ولا تامة؟ فائدتها التقوية، لئلا يقال إن هذا الذي انفرد في هذا الحديث لا نقبل انفراده. فإذا جاء أحد يروي معه إما عن الشيخ فمن فوقه أو عن من فوق الشيخ فإنه بلا شك سوف تتقوى روايته، ففائدتها التقوية. والمؤلف ضرب مثلا واقعيا في الموضوع، ما هو مثل فرضي واقعي، يقول مثال المتابعة التامة. مثال المتابعة ما رواه الشافعي بالأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك. طيب، إذا تفرد به الشافعي عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا، لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، أما غير الشافعي فرواه بلفظ آخر، ولا هو الحديث من طريق مالك بلا شك، لكن بهذا اللفظ فأكمل العدة 30. الرواة ما رواه بهذا، رواه عن ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن مالك، فيكون فردا نسبيا. طيب، المؤلف شرح القضية، يقول: فعدوه في غرائبهم. عدوه ولا عدوه؟ السؤال مشرح. أن نقول عدوه ولا عدوه؟ عدوه. لماذا؟ إن عدوه يعني تركوه وأغلبوا الآخر، وعدوه يعني جعلوا منه بالعدل. وعدوه ما تعدي عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا، مثل تقول عد حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر، مثل صلوه وصلوه، صلوه من التصلية وصلوه من الصلاة. فالحاصل أنه يضم إذا كان آخر الفعل هي الدال في عدوه، ويفتح إذا كان آخر الفعل حرف العلة المحذوف من عدى. رحمه الله. نعم. فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ. فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجد بدل إيش؟ بدل فأكمل العدة 30. نعم. ولكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلم سلمة مسلم القعنبي. ها؟ لا عنده سلمة. والله ما في، لازم راجعوا. قال بالمين؟ قال بالمين؟ أو مكتوبة بالمين؟ إيه، لكن هذا ما هو معروف. لا، وش عندكم أنتم؟ سلام. ها؟ وش يقول الحاشية؟ كما في التقريب التعجيب. يا الحاشية وش يقول؟ ليس حاشية. طيب، على كل حال ما حريت حقق، لأن اللي نعرف السي. نعم. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة. طيب، الآن المتابعة التامة ليش؟ لأنه وافق الشافعي في شيخه، فكانت المتابعة التامة. والناس يظنون بالأول أن الشافعية انفرد بهذا اللفظ عن مالك، نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قادرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ تقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت سامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد مثلا أنا عندي بل لو جاءت بالمعنى كفى كونها مختصة من رواية ذلك الصحابي. كفى إذا ما نقول لك لكنها مش بعد عندكم لكنها إيش؟ لا كفى لكونها مختصة. بكونها عندكم بكونها بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك. لا يعني هو على كل حال الدار الأخيرة سليمة لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، لكن اللي عندي أقرب للصواب بل لو جاءت المعنى كفى لكونها مختصة من رواية ذلك الصحابي. على كل حال ما هم المعنى فهمتوها الآن واضح أن المتابعة إذا جاءت بالمعنى فإنه يكفي ما هو لازم باللفظ، وإنما قال المؤلف ذلك لأن قوله فاقدروا 30 غير قوله أكملوا عدة. فعندنا الآن صارت المتابعات فاقدروا 30 فكملوا 30 فأكملوا العدة 30. المؤلف يرى أن هذه كلها بمعنى واحد فتكون متابعة. وأهم شيء عندي أن نعرف معنى المتابعة. المثال لكن قاعدة، إذا كانت المتابعة مع المنفرد في شيخه فمن فوقه فهي تامة لأنه وافق المنفرد في جميع السند، وإذا كانت موافقة في من فوق الشيخ فهي قاصرة. طيب إذا كانت في شيخ الشيخ فهي قاصرة لكن قريبة من الكاملة، في شيخ الشيخ أقصر من الثقلية، وكلما كفى صار أقصر. فإن جاءت من طريق صحابي آخر لم تكن متابعة، صارت شاهدا. نعم. إلى أن تصل الصحابي نعم تكون قاصرة. لكن بعضها أقصر من بعض، لأنه يعني كلما ازداد عدد الشيوخ المتفق عليهم صارت أقوى. نعم. وإن وجد مثل يروى من حديث صحابي وإن وجد مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط فهو الشاهد، أو في المعنى فقط لا أو في المعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 30. نعم. وخص قوله وراء هذا ليس هذا المعنى، لأنه يعني قال أكملوا عدة شعبان، وعندي أن هذا ليس في المعنى في الواقع، لأن قوله أكملوا العدة 30 أعم حيث يشمل شعبان ورمضان وغيرهما أيضا. لأن اللفظ الآن عندنا الأول الشهر 29 فلا تصوم حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 عدة إيش؟ عدة شعبان لتصوموا أو عدة رمضان لتفطروا ويقاس عليهما غيرهما فهو أعم من قوله فأكملوا عدة شعبان 30 لأن أكملوا عدة شعبان 30 يختص بماذا؟ في شعبان للصوم ولا ولا ولا يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القياس إلا على وجه القياس. المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش؟ لتقوية الحديث لتقوية الحديث. نعم إمام ها؟ ما في أسباب إلا داخل في ذلك. نعم ما يمكن الرحمة بعيدة ها؟ انصار جديد عندك اياه لان القمر اذا ارتفع يدي شوف بشوهم الناس ما يصير فيه اغمى. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي ام لا والشاهد بما حصل يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي او غيره. كيف؟ وخص قوم المتابعة خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ والشاهد بما حصل بالمعنى. الشاهد عندك الشاهد أنتم؟ أيه بالفعل. نعم والشاهد بالنص والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. صحيح الأمر فيه سهل لأن كل من الشاهد ومتابع فيه التقوية ولكن الحقيقة أن التحرير الذي سلك المؤلف أولا هو الصواب أن المتابعة تحصل الإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في المثال لذلك المؤلف. نعم. من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. لا لا لا لا تكسر همزة. هو الاعتبار هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة. كيف؟ إلا شرحناه بارك الله فيك مشروح أنا شارحه أيضا بسيط ما يحتاج إلى الشرح. نعم ها نعم خلينا نكمل كلام المؤلف. وليس كذلك وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه فائدة تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعاضة. إيه. والله أعلم. نعم مش الأندي حاشية شو قوله تتبع الطرق لذلك والاعتبار اعلم أنه لا انحصار للمتابعة والشواهد أنه إيش لا انحصار للمتابعة والشواهد في الثقة فقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه إذا انفرد، إلا أنه ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار، وإنما لذلك درجات مفصلة في باب مراتب الجرح والتعديل. وقد انتفت المتابعات وتمحض الحديث فردا وتمحض الحديث فردا فله أربع أحوال: حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا، وحال يكون الراوي قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا. وين الرابع؟ نعم كيف؟ نعم مخالف، وحال يكون غير مخالف، وحال يكون مخالف من هو أوثق ومن هو أدون، يرجع لها الحاشي يمكن منقولة من كتب الكتب الأخرى، لو تراجع النكت على ابن صلاح يمكن يذكرها. ما في راوي الطابع ها؟ نكتب اسمه؟ يمكن الناشي ما في ها؟ القسم من الشيء هو جزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له، فالقسيم للشيء بينه وبين الشيء تباين تام، والقسم من الشيء جزء منه، القسم من الشيء جزء منه. فمثلا نقول المياه قسمان طهور ونجس، هل هو الشيء يكون النجس قسيم ولا قسم؟ قسيم. طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا يرفع الحدث، حدث الرجل وما أشبه ذلك، هذا قسم منه. فالقسم من الشيء هو جزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له المبايل له. ولهذا يرد عليكم أحيانا يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه، أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له. هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، يظن الظان أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه، فيكون الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات. ولكن الاعتبار كما قال المؤلف هو أن نتتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع أو شاهد، فهو كيفية الوصول إلى معرفة أن له إيش متابعا أو شاهد. طيب الشاهد والمتابع قسيم ولا لا؟ كل واحد منهما قسيم للآخر لأنه قسم مستقل برأسه. المتابعة التامة والقاصرة أقسام. طيب يعني المتابعة القاصرة قسم والتامة قسم، وكل منها يطلق على أنه يطلق على المتابعة. وهذا الرحمن أيهم؟ لا كلها متابعة، لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين: تامة وقاصرة، جزء منها. لكن الشاهد ليس من المتابعة في شيء، قسيم لها. نعم واضح الآن. نعم المقابل له، سواء المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف، اللي هو من المقابل له. نعم طالب من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول، كلمة المقبول قسمها المردود، وهذا التقسيم باعتبار المتواتر والأحاد باعتبار الأحاد، لأن المتواتر لا ينقسم إلى مردود ومقبول إذ كله مقبول. إذن ثم المقبول يعني من الأحاد، ثم المقبول يعني من الأحاد، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني إذا جاء دليل من الأحاد سالم من المعارضة، يعني لا يعارضه شيء لا من القرآن ولا من السنة، فهو المحكم. محكم اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه. والمحكم يطلق على عدة معان، يطلق على ما لم ينسخ، وحينئذ نقابله بماذا؟ بالمنسوخ، نقول محكم ومنسوخ. ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه، ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. نقول محكم ومنسوخ. ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه، ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما يطلق على وجه المناسب لمقتضى الحال، فهذه ثلاثة إطلاقات للمحكم. المؤلف هنا يتكلم على الإطلاق الأول أي المقابل للمنسوخ، فالثاني من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو كثير جدا، وهو الحمد لله أكثر النصوص، أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها. يقول سلم معارض فهو المحكم، وإن عورض بمثله فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا عورض المقبول بمثله وأمكن الجمع سمي عند أهل العلم بالحديث مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف. وقد ألف فيه العلماء كتبا، ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما من الأحاديث الصحيحة. فقوله لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد يقتضي وجود العدوى، وإلا ما كان للفرار منها فائدة. فنسمي هذا إيش؟ نسميه مختلف الحديث، لأن بينهما تعارضا، لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما. فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة أي أن المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، ولو شاء الله لم يعدي. فيكون في النفي، فيكون مراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض، إلى الصحيح، إلى الصحيح. وهذا الاعتقاد صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، لا غير صحيح. ولهذا لما أورد على النبي صلى الله عليه وسلم إيراد ينقض هذا النفي، قالوا يا رسول الله الجمل الأجرد يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالضباء في الرمل ثم يعديها فتجرب، إيراد صحيح هذا الإيراد ولا لا؟ صحيح، هذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، ها؟ وش نقول؟ الله. فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وأمره، كما أن الجرب الأول الذي أصاب المجذوب الأول إنما كان بتقدير الله عز وجل. طيب، فر من المجذوب فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا يقتضي أن إثبات العدوى. نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوقي الأسباب التي توجب الضرر، ولا يعني أن هذه الأسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه. أولى. طيب، فهذا هو الجمع بينهم. إذا نسمي هذا إيش؟ مختلف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله مختلف الحديث، هذا أو أولى أولى، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. أولى يعني أولى يمكن الجمع، عورض بمثله ولا يمكن الجمع. فإن ثبت المتأخر عادل، كتابك وينه؟ فإن ثبت المتأخر، إن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، فهو الناسخ والآخر منسوخ. والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه، ولهذا نعرف النسخ بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. فالنسخ رفع للحكم كله، أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا، وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنسخ، أي أن النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص، لأنه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض أفراده، فهو نسخ جزئي. على كل حال، إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر، ها، فالمتأخر ناسخ والثاني منسوخ. فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية؟ فالجواب أقول نعم، أثبته في النص والواقع. أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا نسخ. وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخفون أنفسكم فتاب عليكم فالآن وعفى عنكم فالآن باشرهن الآن وأما قبل فلا. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره. وقال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لقولها الآن. فالنسخ إذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسي. طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما منعه العقل أبدا. ثم إن العقل قد يوجبه، فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال، فيكون النسخ إذن قد دل عليه النص والحس والعقل خلافا لما